قال رحمه الله: باب اسم الفاعل. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، أي ظاهر، بين ظاهر. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، وارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستو أبوه، بالرفع مثل يستوي أخوه. وقل سعيد مكرم عثمانا، بالنصب مثل يكرم الضيفانا. هذا باب اسم الفاعل، وتعريفه هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. هذه حقيقة اسم الفاعل، الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، مثل ضارب ومكرم، فهما جاريان على يضرب ويكرم، جاريان على يضرب ويكرم. وقوله الجاري على حركات المضارع وسكناته معناه أي أنه نضرب له المثال ثم نبينه. فقولك الآن ضارب ويضرب، ضارب ويضرب، فإن ضارب جار على حركات المضارع وسكناته، فالحركة تقابل حركة في المضارع، الحركة في اسم الفاعل تقابل حركة في المضارع، والحركة والسكون في اسم الفاعل يقابل سكونا في الفعل المضارع. هذه معنى المجاراة، أي أنه يجاريه في الحركات سكون في الحركات وفي السكون أيضا، يجاريه في الحركات وفي السكون. فإذا كان مثلا ضارب أوله متحرك فالمضارع يكون مثله، أوله متحرك، وإذا كان ثانيه ساكنا فالمضارع أيضا كذلك يكون ثانيه ساكن. فهذا معنى المجاراة، أي أنه حركة تقابل حركة، حركة في الوصف تقابل حركة في المضارع، سكون في الوصف يقابل سكونا في المضارع. هذا معنى المجاراة، تقابل الحركات، تقابل الحركات والسكنات. فعندك مثلا ضارب ويضرب قابلها الآن في حركاته وسكناته، تجده مجاريا له، فضارب الأول منه مفتوح، ويضرب كذلك متحرك أم ليس متحرك؟ الأول منه متحرك وهو الياء. طيب ضارب الثاني منه ساكن، والثاني من اسم الفاعل كذلك أيضا إيش؟ ساكن، يضرب. الثالث متحرك بالكسرة كما ترى، ضارب، أيضا المضارع منه كذلك تماما يضرب. وأما الأخير هذا فعلى حسب العوامل، الأخير على حسب العوامل، الحرف الأخير. هذا معنى المجارات، تقابل حركة بحركة وسكون بسكون. فإذا كان أوله مثل متحرك هنا يكون متحرك لابد، الثاني ساكن لابد في الثاني أيضا السكون، وهكذا مكرم ويكرم، مكرم ويكرم، فانظر فيه وتجد المقابلة موجودة، حركة بحركة وسكون بسكون. مكرم الميم متحركة، وكذلك أيضا في المضارع متحركة، يكرم. الكاف ساكنة، وكذلك أيضا في المضارع ساكنة، يكرم. الراء متحركة، وأيضا في المضارع متحركة، مكرم يكرم. هذا معنى المجاراة، تقابل حركة بحركة وسكون بسكون، فمعناه التقابل. فالوصف هذا هو تعريفه، أو قصدي اسم الفاعل هذا هو تعريفه، الوصف الدال على الفاعل، فهو دال على من فعل الفعل، ضارب، قائم، جالس، نائم، شارب، ساكن، إلى آخر ذلك، آخذ، معطي، لاعب، فكل هذه أوصاف تدل على فاعل، ما تدل على مفعول، تدل على فاعل فعل هذا الفعل، ضارب، آخذ، نائم، شارب، ساكن، كل هذه أوصاف تدل على فاعل أو تدل على مفعول، تدل على فاعل صدر منه هذا الفعل، صدر منه هذا الفعل. آخذ هذا دل على فاعل، أخذ شيئا، ومعطي كذلك دل على فاعل، أعطى شيئا، وهكذا نائم، شارب، عالم، إلى آخر ذلك. فهذا هو معناه، الوصف الدال على الفاعل، خرج الوصف الدال على المفعول، اسم المفعول مثل مضروب، هذا وصف لكنه دال على مفعول، مضروب، وكذلك أيضا مكرم، مضروب ومكرم، فهذه أوصاف لكنها دالة على مفعول وليست دالة على فاعل. واسم الفاعل وصف من الأوصاف، والوصف هو المعنى القائم بالذات، يقال له وصف. الوصف هو المعنى القائم بالذات، يعتبر من الأوصاف، معنى من المعاني يقوم بالذوات. طيب، فقلنا الوصف الدال على الفاعل، قوله على الفاعل هذا قيد واحتراز، احترز به عن أي شيء؟ عن اسم المفعول، فإنه وصف لكنه يدل على مفعول لا على فاعل. تقول مكرم، زيد مكرم، هذا وصف لكنه دل على مفعول ولم يدل على فاعل. وهكذا أيضا مضروب، مضروب وصف، فهو دال على شيء لكن ليس على فاعل، وإنما دال على مفعول. فهذه حقيقة اسم الفاعل تبقى لنا. وقوله الجاري على حركات المضارع والسكنات واضح، أي معنى يقابل مضارعه، يقابل مضارعه في الحركات وفي السكنات، فإن كان تحركه يتحرك مضارعه، سكن مضارعه، أي سكنت حروفه وسكنت حروف المضارع، وهكذا. أما بالنسبة لما ذكر المصنف رحمه الله، وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، حاصل ما ذكر رحمه الله أن اسم الفاعل يتعدى بتعدي فعله ويلزم بلزوم فعله، هذا المعنى، أن اسم الفاعل يلزم بلزوم فعله ويتعدى بتعدي فعله. فإن كان فعله لازما فاسم الفاعل لازم، تقول مثلا زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، كما تقول في الفعل زيد قام أبوه، كما تقول في الفعل زيد قام أبوه، زيد جالس أبوه، زيد نائم أبوه، كما تقول زيد نام أبوه، زيد جلس أبوه. هذا معناه، أي أن اسم الفاعل يلزم بلزوم فعله، إن كان فعله الذي أخذ منه اسم الفاعل، إن كان فعله لازما فإن اسم الفاعل يكون إيش؟ لازما غير متعدي، كما تقدم معكم في تقسيم الفعل إلى متعد وإلى لازم، والمتعدي هو الذي يتجاوز الفاعل فينصب المفعول به بنفسه، واللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. فاسم الفاعل كذلك، منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم، اسم الفاعل منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. كيف نعرف تعديته ونعرف لزومه؟ ننظر إلى فعله، ننظر إلى فعله، فإن كان اسم الفاعل فعله لازما فإنه يكون إيش؟ يكون لازما. تقول زيد قائم أبوه، زيد جالس أبوه، زيد ذاهب أبوه، فهذا فعله ذهب وقام وجلس، وهي أفعال لازمة. تقول ذهب أبوه، جلس أبوه، نام أبوه، فأفعاله لازم، فإذا هو يكون إيش؟ لازما. وإن كان فعله متعديا يكون متعديا، زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، زيد آخذ أبوه كتابا أو مالا إلى آخره، فهو بحسب فعله في التعدي وفي اللزوم. والناظم قد ضرب الأمثل على ذلك، فضرب المثال على اللازم بقوله تقول زيد مستو أبوه، لأن فعله استوى، زيد استوى أبوه، تقول زيد استوى أبوه، وهو نفس الفاعل كذلك يلزم، يلزم ولا يكون متعديا لأن فعله لازم، فيلزم بلزوم فعله ويتعدى بتعدية فعله. قال تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل سعيد مكرم عثمان، هذا فعله إيش الآن؟ مكرم متعد، فتعدى بتعدية فعله، فتقول في فعله زيد أكرم عثمان أو أكرم زيد عثمان، فيتعدى. كذلك أيضا اسم الفاعل الذي فعله أكرم يكون يتعدى بتعدية فعله، فتقول زيد مكرم عثمان، زيد مكرم عثمان، بالنصب مثل يكرم ضيفانا. فالحاصل يا أخوان من هذا الدرس أن اسم الفاعل، تقدم معكم تقسيم الفعل إلى متعد وإلى لازم، واسم الفاعل أيضا كذلك منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. كيف نعرف تعديته ولزومه؟ ننظر إلى فعله، ننظر إلى فعله، إن كان فعله لازما فهو يكون إيش؟ يكون لازما، كما تقدم معكم ضابط اللازم، وإن كان فعله متعديا يكون متعديا. مثال اللازم زيد مستو أبوه، فمن يعرف هذا؟ نعم زيد مبتدأ. طيب نعم مستو مخمر مرفوع لم ترفع ضم مقدر عن الياء المحذوفة، أصل مستوي وحذفت الياء. طيب وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وزي وفاعل وأبوه فاعل أحسنت، أبوه فاعل مستوى مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخره. والشاهد أنك ترفع به الفاعل كما ترفع بفعله، وهو لازم هنا لأن فعله لازم. طيب أحسنت. وقل سعيد مكرم عثمانا، عند من الإعراب؟ ستأتي زيادات على هذا عندك، عندك إيه؟ طيب زيد سعيد مبتدأ. نعم نعم مكرم خبر عثمان وفعول به لمكرم. أحسنت. وفاعله ضمير مستتر تقدير هو، زيد المكرم هو عثمان. فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع وينصب، يرفع وينصب، وقد يقتصر على الرفع فقط إن كان فعله لازما، وقد ينصب إن كان فعله إيش متعديا. هذا أيضا يبين. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، يرفع وينصب، يرفع الفاعل وينصب المفعول، وأحيانا يقتصر على الرفع فقط، أحيانا يقتصر على الرفع فقط، متى؟ إذا كان فعله لازما. وأحيانا يتجاوز الرفع إلى النصب، متى؟ إذا كان فعله متعديا. وتجاوزه الرفع إلى النصب إما أن يتجاوز إلى نصب واحد فقط، زيد ضارب أبوه عمرا، أو يتجاوز النصب إلى اثنين، زيد معط عمرا كتابا، زيد معط عمرا كتابا. إذا كان فعله ينصب مفعولين وهو ينصب مفعولين كفعله، زيد ضان عمرا قائما، زيد ضانا، أو زيد ضان عمرا قائما، زيد عالم خالدا جالسا، فهو على حسب فعله في التعدي. فإن كان فعله يتعدى إلى واحد فهو يتعدى إيش إلى واحد، وإن كان فعله يتعدى إلى اثنين تعدى أيضا إيش إلى اثنين. زيد ضان عمرا قادما، زيد عالم عمرا جالسا، هو يتعدى إلى اثنين لأن فعله يتعدى إلى اثنين. فهو في التعدي على حسب فعله إلى واحد وإلى أكثر، إلى واحد وإلى أكثر. فإن كان فعله يتعدى إلى واحد تعدى إلى واحد، وإن كان فعله يتعدى إلى اثنين تعدى إلى اثنين. بقي هذا العمل، هذا العمل الذي ذكره، هل يعمله مطلقا أو يعمله بشروط؟ ذكر النحاة رحمه الله لعمل اسم الفاعل شرطين، لعمل اسم الفاعل عمل الفعل وهو الرفع والنصب، ذكر له شرطين. الشرط الأول الاعتماد، الشرط الأول قبل الاعتماد نذكر الأسهل أولا. الشرط الأول في عمله عمل الفعل الرفع والنصب ذكر له شرطين، أو ذكر النحاء لعمل اسم الفاعل عمل الفعل الرفع والنصب شرطين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو على الاستقبال، الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو على الاستقبال، زيد ضارب أبوه عمرا الآن أو غدا، زيد ضارب أبوه عمرا الآن أو غدا، هذا الشرط الأول أن يكون دال على الحال أو على الاستقبال. فإن كان دال على المضي ما يعمل، ما يعمل عمل الفعل، زيد مثلا ضارب أمسي، زيد ضارب أمسي ما ينصبون، لا يصلح للعمل، لا يصلح للعمل لأنه دال على المضي، فلا يعمل إلا ما كان دالا على الحال أو على الاستقبال. تقول زيد ضارب أبوه خالدا الآن، وإن كان الاستقبال زيد ضارب أبوه خالدا غدا. فلا بد من هذا الشرط في عمل اسم الفاعل الرفع والنصب، هذا شرط مهم جدا في عمله الرفع والنصب عند النحاة. وبعضهم يقول هذا الشرط إنما هو في عمله النصب فقط، في عمله النصب، أما في عمل الرفع ما يحتاج إلى هذا الشرط، وإنما في تعديه وتجاوزه إلى المفعول به، فلا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو على الاستقبال، فإن كان دال على المضي هل يعمل؟ ما يعمل، زيد ضارب أمسي هذا ما يعمل، إذا كان دالا على المضي لا يعمل عمل الفعل، لا ينصب المفعول به. طيب الشرط الثاني الاعتماد، أن يعتمد على شيء في العمل، كالاستفهام مثلا أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا، فلا بد في عمله الاعتماد، اعتماد على استفهام مثل هذا المثال أضارب زيد عمرا الآن أو غدا، فلا بد من هذا. أو نفي: ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، هذا أيضا شيء آخر في الاعتماد. الأمر الأول الذي يعتمد عليه نفي أو استفهام، أو مخبر عنه، يعتمد على مخبر عنه: زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، اعتمد على مخبر عنه وهو زيد، وهو زيد، هذا شيء آخر مما يعتمد عليه. أيضا مما يعتمد عليه الموصوف، يكون قبله اسم موصوف، مثل: مررت برجل ضارب خالدا، فهذا اعتمد على موصوف قبله. نعيدها هذه الأشياء التي يعتمد عليها. قلنا: اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين، لا يعمل عند النحاة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو على الاستقبال: زيد ضارب أبوه عمرا الآن أو إيش أو غدا، لابد من هذا. إن كان دالا على المضي ما يعمل عمل الفعل، واضح، ما ينصب المفعول إن كان دالا على المضي. الشرط الثاني الاعتماد، أن يعتمد في عمل على شيء، أن يعتمد على شيء قبله في عمله. من هذه الأشياء التي يعتمد عليها في عمله في المفعول به أن يعتمد على استفهام، مثلا أن يعتمد على استفهام: أضارب زيد خالدا، إيش اعتمد على أي شيء الآن؟ على الاستفهام والهمزة. طيب، أو نفي أيضا كذلك ما يعتمد على: ما ضارب زيد خالدا، اعتمد على نفي قبله. الشيء الآخر أيضا ما يعتمد عليه اسم فاعل في عمله أن يعتمد على مخبر عنه قبله، على مخبر عنه: زيد ضارب أبوه خالدا. الآن ضارب عمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ على أي شيء اعتمد؟ ما عندنا لا نفي ولا استفهام. على أي شيء اعتمد هنا؟ لا نفي ولا استفهام سابق. الآن اعتمد على مخبر عنه وهو المبتدأ المتقدم، هذا اعتمد على مخبر عنه وهو زيد المتقدم، زيد ضارب، فضارب اعتمد في عمله على المخبر عنه وهو المبتدأ الذي قبله. أو يعتمد على موصوف قبله، يعتمد ما في مبتدأ لكن يعتمد على موصوف قبله، تقول: مررت برجل ضارب أخاك. الآن ما عندنا لا مخبر عنه ولا نفي ولا استفهام، على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على موصوف قبله وهو رجل، فقلت: مررت برجل ضارب أخاك، فاعتمد على موصوف قبله، فيعمل في هذه الأحوال. فمن يعيد هذه الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل في عمله؟ أن يعتمد على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف قبله، أحسنته، أو اسم موصوف قبله. فإذا رأيت شيئا معه من هذه الأشياء فتعمله عمل الفعل. فهل يعمل اسم الفاعل في نحو عندك، في نحو: قائم زيد ضارب زيد أخاه، هل يعمل هنا ولا يعمل؟ ضارب زيد أخاه الآن وغدا، حتى يرتفع اللمس عليك، ضارب زيد أخاه الآن وغدا، يعمل أو ما يعمل هنا؟ يعمل. نسيت الشرط الثاني أيضا، ما اعتمد على شيء، ضارب زيد أخاه ما يعمل هنا لأنه لم يعتمد على شيء. وإن كان الحال المستقبل لابد من اجتماع الشرطين، لابد من الدلالة على الحال مع الاعتماد، دلالة على الاستقبال مع الاعتماد، وهنا ما اعتمد على شيء، ضارب زيد أخاه ما اعتمد على شيء. فإذا تجعل ضارب خبر مقدم ولا يصلح تجعله مبتدأ آخر، مبتدأ مقدم تجعله خبرا مقدما، فتقول: ضارب خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هكذا تقول: ضارب زيد أخاه، تجعل ضارب هنا خبر مقدم، ما يصلح أن يكون مبتدأ. حتى هذا المثال بعضهم ربما ينتقده، لأننا سنصل إلى الاعتماد بعده، سنصل إلى العمل، فإذا هذا لا يصلح، وإنما يصلح بنحو: قائم زيد قائم، أما هذا المثال ما يصلح على ما ذكرنا التقديم والتأخير أنه فيه عمل في منصوب. لكن في نحو هذا: قائم زيد، من يعرف قائم زيد؟ هل يصلح الآن أن نقول قائم عامل في زيد؟ قائم زيد، هل نقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر؟ هل يصلح هذا ولا يصلح؟ ليش ما يصلح؟ ما اعتمد على شيء، أليس كذلك؟ فإذا هذا المثال بعينه يتعين فيه التقديم والتأخير، فنقول قائم خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر، ولا نقول قائم مبتدا وزيد فاعل، لأنه ما اعتمد حتى نقول زيد فاعل عمل فيه، لم يعتمد. فإذا لابد في هذا المثال بعين الذي سمعته قائم زيد نقول خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر، ولا يصلح نقول قائم مبتدا وزيد فاعل سد من سد الخبر، لأن اسم الفاعل المتقدم لم يعتمد على شيء، وفي عمله مذكور شروط، منها إيش؟ الاعتماد، أن يعتمد في عمله على بعض الأشياء. فهذا هو الحاصل من هذا الدرس، أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع وينصب، يرفع وينصب، ورفعه ونصبه على حسب الفعل، قد يرفع فقط وقد يتجاوز الرفع إلى إيش؟ إلى النصب. متى يتجاوز الرفع إلى النصب؟ إذا كان فعله متعديا، أحسنت. ومتى يلزم الرفع فقط؟ إذا كان فعله لازما. هذا العمل الرفع والنصب في اسم الفاعل هل هو على الإطلاق أم مشروط بشيء من الشروط؟ نعم، مشروط بشرطين عند النحاة. الشرط الأول أن يدل على الحال أو المستقبل، فإن دل على المضي ما يصلح للعمل، لا يصلح للعمل خلافا للكسائي والكوفيين. طيب، الثاني الاعتماد، ما هي الأشياء التي يعتمد عليها ذكرناها؟ نعم، نفي أو الاستفهام. عندك أبو عمر، نفي أو الاستفهام، المخبر يعتمد على مخبر عنه. نعم، ويعتمد على موصوف، أحسنت. هذه الشروط ما لم يقترن بأن، فإن اقترن بأن يعمل مطلقا. هذه الشروط التي ذكرناها لكم، الدلالة على الحال أو الاستقبال والاعتماد، والاعتماد هذا إذا لم يقترن بأن، وأما إذا اقترن بأن فيعمل مطلقا، ما يحتاج إلى شيء من الشروط. تقول جاء الضارب زيدا أمس أو غدا أو الآن، تعمله في أي وقت، في أي وقت إذا اقترن بأن. جاء الضارب أبوه زيدا، جاء الضارب أبوه زيدا الآن أو غدا أو أمس، ما يحتاج إلى شيء من الاعتمادات هذه. فإذا اقترن بأن يعمل مطلقا، ما يحتاج إلى زمن بعينه يقيد به، ولا يحتاج إلى أنه يسبق مبتدأ يعتمد عليه، ولا موصوف يعتمد عليه، ما يحتاج إلى شيء من هذه الأشياء التي سمعتم، ولا نفي ولا استفهام. هذه الشروط إنما عند تجرده من أل يحتاج إلى الشرطين المتقدمين، وأما إذا اقترن بأل فتقول يعمل مطلقا من غير قيد من القيود ومن غير شرط من الشروط، فتقول جاء زيد أو جاء الضارب أبوه زيدا أمسي الآن غدا إلى آخر ذلك، ما يحتاج إلى أن يقيد بزمن الأزمنة، فهذا ينتبه له. فالشروط إنما مفروضة عند التجرد فقط. فيكون بهذا قد استفدنا من كلام الناظم رحمه الله، نعيده ليتضح لكم أكثر. قال رحمه الله: باب اسم الفاعل، وإن ذكرت فاعلا منونا، هذا إذا ذكرت منونا، أما إذا ذكرت غير منون تضيف إلى ما بعده، فتقول جاء ضارب زيد، جاء ضارب زيد، والوصف الذي توفرت فيه الشروط هذه يجوز لك فيه وجهان، يجوز فيه تنوينه ويجوز ترك التنوينه فتضيف إلى ما بعده. الوصف الذي توفرت فيه الشروط، الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة، فيه وجهان لك، إما أن تنونه وتنصب ما بعده هذا ضارب زيدا، وإما أن تترك تنوينه وتضيف إلى ما بعده فتقول هذا ضارب زيد. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قراءتان سبعيتان، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، يجوز هذا وهذا في المتوفر الشروط فيه، أي الذي توفرت فيه الشروط، هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، قراءتان. فقوله وإن ذكرت فاعلا منونة، أي أن الفاعل هذا الذي توفرت فيه الشروط وذكرت منونا، استعملت هذا الوجه من الأوجه فيه، ذكرته منونا، فلك أن ترفع به ولك أن تنصب، لك أن ترفع به ولك أن تنصب. فإذا الوصف الذي توفرت فيه الشروط يجوز فيه وجهان، تنوينه ويجوز ترك إيش؟ تنوينه مع إضافته، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قراءة سمعية، هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، قراءتان أيضا. فهذا معنى كلامه منونا، أي توفرت الشروط ونونته، هنا ترفع به وتنصب، أما توفرت الشروط وتركت تنوينه هنا تضيفه في هذه الحالة إلى ما بعده، فيجوز لك هذا وهذا. قال: وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فهو كما لو كان فعلا بينا، ترفع به وتنصب، فارفع به في لازم الأفعال، إذا كان فعله لازم ترفع به في لازم الأفعال، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. أظن تضحت الأبيات الآن. تقول: زيد مستوي أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل: سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفانا. إلى هنا. سبحانه وتعالى. إذا في